وعن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. فهذا أيضا في يعني مسألة ما يكون من الغنائم والتنفيل، أن التنفيل هو أن يعطون شيء فوق سهمانهم، فمعروف ولعل المؤلف يورد الحديث في هذا الشأن أن للفرس سهمان، ثلاثة أسهم، الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل الذي ليس على فرس له سهم واحد. فهذه المعركة التي وجهت قبل نجد، قيل إنها في السنة السابعة من الهجرة نحو غطفان وبعض القبائل النجدية، وكان عدد الجيش تقريبا 250 أو نحو هذا العدد. فغنموا إبلا وغنم كثيرة بالآلاف، فهذه غنائم تقسم على أفراد الجيش بحسب أحوالهم، الذين معهم فرسان الذي يقاتل على فرس لأن الفرس لها تأثير قوي في العدو، أما الراجل فأقل شأن، فتقسم الغنائم إن كانت مواشي من إبل أو غنم أو بقر أو كانت أمتعة أو كانت نقود، وتقسم عليهم باجتهاد وباعتدال. فهنا ابن عمر رضي الله عنهما يذكر أنه أصاب كل واحد منهم يعني 11 بعيرا كذا، 12 بعيرا أو 11 بعيرا، اي نعم، ونفلوا بعيرا بعيرا، ونفلوا، فالنفل هو ما زاد عن القسمة، يعطيهم زيادة قائد الجيش. والنفل قد يكون لأسباب أحيانا، إما أن يعطى لمن يحمون الجيش إذا في حال انسحابه ورجوعه، يحمون مؤخرته أن يكون للعدو نوع من الارتداد عليه، وقد يكون أيضا يكون في مقدمة الجيش استطلاع. والسرية هي التي يبعثها الرسول عليه السلام أو يبعثها قائد الجيش، سميت سرية لأنها تسري بالليل أو لأنهم يخفون حالهم فينطلقون، ويكون عددهم يعني ما بين ما يزيد عن 500، ما يزيد عن 500 عدد السرية تنطلق من الجيش لمواقع معينة، فالغنائم التي يحصلونها لهم لهذه السرية ينفردون بها عن الجيش، ثم ينفلهم قائد الجيش شيء زائد يختص به جماعة منهم.